بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه كتاب الصيام. قال حدثنا يحيى بن أيوب بن قتيبة بن حج قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سائل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ في الحجاج مسلم الحجاج القشيري في صحيحه يقول رحمه الله: كتاب الصيام. بدأنا بالصيام، انتهينا من الزكاة، دخلنا في الصيام. الصيام بعد شهر سيأتي إن شاء الله لمن أحياه الله تعالى وتقدس، ونرجو الله أن يتقبله منا وأن نفرح به. يقول رحمه الله: كتاب الصيام. الصوم لغة هو الإمساك، الصوم لغة هو الإمساك، وشرعا إمساك عن المفطرات، عن الأكل والشرب وغيره من المفطرات. كل شيء مفطر أو مفسد أو مفسد يسمى أفسد صومه الإنسان. إمساك عن جميع شيء يفسد صومك، أو جميع شيء مثلا ينهيه، أو شيء ينقص أجره، كله يسمى إمساك. الشاهد اللغة يسمى إمساك عن الأشياء، فشرعا يسمى إمساك عن ما حرمه الله تعالى تقدس وأفسد لك صومك يا الإنسان. ولو لغتين يقول ولهم، لأن الشاعر يقول: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلق النجمة تحت العجاج تقاتل، وأخرى علقت النجم حطوك فيها النجم تنتظر القتال أيضا. خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلق النجمة. صائمة يعني ممسكة، ما تعلق اللجام. خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلق النجمة. الشاهد أن الصوم لغة الإمساك، وشرعا ما فرضه الله على عباده من إمساك عن المحرمات والمفطرات إلى آخره. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. إذا جاء رمضان يعني دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ربطت الشياطين، تربط والجنة تفتح والجهنم تقفل. هذا من فضائل رمضان، من ميزات شهر رمضان. قال رحمه الله: حدثنا أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن ابن أبي أنس أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. كل إمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن ابن أبي أنس عن أبيه أنس قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذه ميزات رمضان، ميزات شهر رمضان، أن الجنة تفتح أبوابها والنار تغلق أبوابها والشياطين يربطون. معنى هذا أن الإنسان قد لا يزل في معصية، لأن الشياطين مربطين إلا من أراد الله شقاوة. من أراد الله شقاوته فهو شقي، أما الشياطين فهي مربطة، ما تتسلط في رمضان، ما تتسلط على عباد، لكن من أراد الله شقاوته فهو يجي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. قال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أبا حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم. والحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. ابن إبراهيم. عن أبيه. عن أبيه إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان. صالح بن كيسان. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال. عن نافع بن أبي أنس. عن نافع بن أبي أنس. عن أبي أنس. عن أبيه أنس بن مالك قال. أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث. إنه سمع أبا هريرة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء رمضان أو إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسفطت الشياطين, يعني ربطت الشياطين كلها. جاء واحد استفتي مرة من المرات قال أنا قسم رتو طلقها في رمضان قلت الشياطين مربطة, قال على الواحد مربطة. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا وان اغمي عليكم فاغدروا له. قل امام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قال ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروه. ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا ايضا حتى تروه. الرؤيا بشهادة امرأة والطلوع بشهادة اثنين, لا بد من اثنين. خروج رمضان لازم شهادة رجوع اثنين مبصرين عاقلين, واما الدخول فنقبله بشهادة امرأة واحدة. لو جاءت امرأة وقالت انها رأت الهلال صام الناس, لان النبي صام بشهادة امرأة. الشاهد انه دخول رمضان ننتظر إليه, ننظرون إليها الناس عند الهلال عند الغروب, فإذا رأوه صاموا وإذا رأوه أفطروا. لا بد من الرؤية المقادير أو مقاييس أو هذا كلها ما تنفع. لا بد من الرؤية بالبصر, ترى الهلال الإنسان بالبصر عند الدخول عند الدخول وتراه بالبصر عند الخروج. لازم من هذا تصوموا لرؤيته, للحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا 30, أكملوا شعبان 30 غم شعبان, وإن غم رمضان أكملوا رمضان 30. وأما مقاييس وموازين وجعل للطلوع كذا وهذا كله لا ما ينفع. قوموا للرؤية بالبصر, رؤية بصر, وصوروا للبصر. ما نقبل كلام أحد أو موازين أحد. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ما قد امام بالثالثه فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فنغمي عليكم فاقدروا له 30. كل امام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر. قال النافع عن ابن عمر. النافع عن العمري الأول. النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا. ذكر رمضان فضرب بيديه. ذكر رمضان فقال رمضان عشرة وعشرة ثم خمسة قال تسعة. يعني تسعة تسعين الناس تسعين يوم, يقول الشهر تسعين يوم. فصوموا, صام الرسول عليه الصلاة والسلام جميع حياته اللي فرض عليه رمضان عشر سنين, يصوم على تسعين تسعين. يقال إلا سنة صامها 30, سنة واحدة صامها 30, والبقية كلها تسعين تسعين تسعين. وحلف على نسائه ونجى إن لا يأتينا شهرا فنزل التسعين إلى آخره. فساد الشهر تسعين هكذا قرر الرسول عليه الصلاة والسلام وأكل الشريعة شهر 29. إن رأينا الهلال كل أكملنا 30, إن رأيناه للسعودين كل أكملنا شعبان 30 وأكملنا رمضان 30 إذا لم نره. لازم من الرؤية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم شعبان فإن أكملنا شعبان 30 أو غم رمضان أكملنا رمضان 30, لكن بشرط أن يكون دخل ببينة. من شعبان دخل ببينة حينئذ نفطر 30 من الشهادة البينة. قال رحمه الله حدثنا ابن نبير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن قم عليكم فاقدروا 30 نغاديث أبي أسامة. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله بهذا الإسناد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان وقال شهر 29 شهر هكذا وهكذا وهكذا وقال فاغفروا له ولم يقل 30. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري بهذا الإسناد بهذا الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا للرؤية وأفطروا للرؤية قوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته فإن كان ثبت شعبان ببينة فإن أكملنا رمضان 30 يوم للبينة من البينة لشهادة البينة أكملنا شعبان 30 يوم لشهادة البينة فإن كان ما ثبت البينة فدخل وعدينا عدد من عندنا فنحن نثبت شعبان 30 ورمضان 30 إلى آخره. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري قال بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان قال شهر 29 بهذا الإسناد وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر رمضان فقال الشهر 29 يعني إذا بلغ 29 لكنه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ونحن بلغنا 29 ما شفناه ماذا نفعل؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كمل الشهر يعني إذا كان شعبان ما ثبت هلاله أو رمضان ما ثبت هلاله فنحن نكمل 29-30 نجعل الشهر 30. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن قم عليكم فاغفروا له. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الشهر 29 إنما الشهر 29 الشهر 29 في كل وقت كل زمان لكن لو ما رؤي 29 ما رأينا الهلال تم 26 نكمل شعبان كانه شعبان أو رمضان نكمل رمضان كانه رمضان نكمل 30 الشهر اللي ما رأينا تم 29 لكن ما رأينا الهلال إلى الآن والرسول برؤيته أكملوا شعبان كانوا شعبان أو أكملوا رمضان إن كان رمضان نكمل الشهر فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال بأبصاركم ترون بأبصاركم موضع المبرقونات والنظارات بأبصاركم لا تصوموا حتى تروه بأبصاركم ولا تفطروا حتى تروه بأبصاركم لا بالآلات ولا بالمكبرات يمكن أن نقف المكبر حتى نفعل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن نراه بالبصر نرى الهلال ببصرنا في طالع أو في شعبان أو في رمضان لازم بالبصر أما هالمكبرات ما مكبرات وأن دخل الشهر وأن خرج لا قيمة لها كلها ولا يجوز أن دولة تقدم دولة لا يجوز أن دولة تأنف دولة يعني تتبع دولة لا يجوز هذا كل دولة لها صومها ولها إفطارها في دولة من الدول لا صومها ولا إفطارها لأن المطالع تختلف المطالع تختلف والدليل على هذا أنه لو مات رجل عند غروب الشمس في المشرق ثم مات أخوه شقيقه عند غروب الشمس في المشرق من يرث؟ يرث اللي مات الأخير اللي مات الأخير معنى هذا أن الغروب الطلوع والغروب يختلف في كل دولة كل دولة يختلف طلوعها وغروبها وكل دولة يجب عليها أن ترى الهلال بأبصارها ببصرها لا بالمكبرات بالبصر تراه بالبصر وتصوم بالبصر ولا تتبع دولة أخرى ولا يجوز أن تتبع دولة أخرى خلاص السعودية صامت للصوم الصيام ما يجوز هذا ولا يصح هذا الصحيح كذا لأنك أنت بدولة غير دولة السعودية أثبت الهلال ببصرك لا بالمكبرات أثبت الهلال رمضان ببصرك بأبصار الناس لا بالمكبرات ولا تتبع دولة دولة لازم كل دولة لها حكمها ولا مطلعها ولا شهرها نعم. فإن غم عليكم فاقدروا له فإن غم الهلال عليكم في هذا الشهر في شعبان فاقدروا شعبان 30 أو في رمضان فاقدروا رمضان 30 يعني كملوا 30 وإلا فهو 9. قال رحمه الله حدثني حميد بن مسدة الباهلي قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سلمة بن علقمة النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر 29 إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن قم عليكم فاقدروا له. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة قال عن نافع عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر 29 الشهر في كل زمان ومكان 29 لكن قد يقدر الله تعالى وتقدر هذا الشهر 30 جائز هذا يقدر الله ذاك الشهر 30 أو يقصره كل الأمور بيد رب العالمين تعالى وتقدر لكنكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن كل شهر غم الشهر صار في سحاب ولا مطر ولا ما رأينا اللي ما رأيت الهلال أكمل الشهر اللي أنتم فيه أكملوه 30 سواء كان شعبانا أو كان رمضان أكملوه 30 لغم عليكم في السماء صار غيم أو سحاب ولا رأيتموه فأكملوا 30 وأكمل هذا الشهر أو الشهر اللي يليه. قال رحمه الله دنني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أمين قال أخبرني يونس بن شهاب قال أدتني سالم بن عبد الله نبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن قم عليكم فاقدروا له. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الدوري قال عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتموه بأبصاركم فأفطروا رأيتموه بأبصاركم صوموا. لازم البصر لازم نراه بالبصر لا بالمكبرات. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا بالبصر نراه ببصرنا. الدخول لو امرأة والخروج لابد من حدود اثنين بصيرين عاقلين لازم اثنين حدود يعني عاقلين مبصرين إلى آخره. وأما الدخول فلو شاهدت امرأة جاءت امرأة قالت رأت الهلال وصوم برؤيتها لكن الخروج خروج رمضان ما يمكن إلا بينة عادلة رجلين عاقلين بصيرين يبصروا بهم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أي وقتيبة بن سعيد بن حج قال يحيى بن يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا وإلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له. يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا والباقين حدثنا هم أربعة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر 29 في كل زمان 29 لكن الله تعالى يقضي أن يكون 30 فإن غم عليكم فأكملوا 30 أو كمل 30 فأنا حياتي مع 30 29 لكن قد يقضي الله أن يكون 30 هذا الشهر ولا يروه 29 ويرونه 30 سواء شعبان أو رمضان نكمله أو شهر الحج نكمل الشهر 30 برؤية البصر نكمل الشهر اللي مضى 30 برؤية البصر حتى يتم عبادتنا سواء صيام دخول رمضان أو خروج رمضان أو الحج ما نمكن نفعل شيء إلا ببينة عادلة مبصرة هذا في الخروج وأما بالدخول فامرأة واحدة تكفي. فإن غم عليكم فاقدروا له فإن غم في مطر أو في سحاب أو في شيء فاقدروا له 30 هو 29 أصل 29 لكن قد يرسل الله مطر قد يصير غيم قد يصير سحاب يغمى عليكم ما تدرون ما في هلال ما في هلال ما ترى من الهلال أكملوا 30 يوما 30 ليلة ما هو يوم 30 ليلة الحكم لليالي ما هو للأيام ما هو للنهار. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا رأوا عبادا قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وقبض إمامه في الثالثة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق زكريا بن إسحاق قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا الشهر هكذا عشرة وهكذا عشرة ثم الإدام قال وهكذا صارت 26 صار الشهر 29 في كل زمان ومكان. لكن إن الله تعالى تقدس يقضي أن يكون 30 جائز هذا يقضي أن هذا الشهر 30 جائز هذا من رب العالمين قضاء وقدر لرب العالمين جائز. قال رحمه الله حدثني حجاج بن الشاهد قال حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا شيبان يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر قال حدثنا حسن الأشيب حسن بن أشيب أشيب قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته لرؤية البصر صوموا لرؤيته رؤية الهلال في البصر صوموا أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا شعبان 30 أو رمضان 30 اقدروا له قدرة غم ما نتماشى في الشهر ما رأيناه بأبصارنا ما استطعنا نراه أكملوا الشهر أكملوا الشهر أنتم فيه هذا 30 يوما سواء شعبان أو رمضان. قال رحمه الله حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الله بن عمير بن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرة وعشرة وتسعة. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا سهل بن عثمان سهل بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله زياد بن عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال عن موسى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا الشهر هكذا عشرة وهكذا عشرة ثم ضم هذا وقال التسعة يعني 29 الشهر في كل زمان ومكان. لكن رب العالمين قد يقضي أن يكون 30 هذا الشهر أن يكون 30 حتى بدون سحاب بدون سحاب يصير 30 لأن ما رأينا الهلال ما رأينا الهلال ذلك فلازم نصوم الثلاث 30 لازم نصومها حتى لو كان ما في غمة ما في سحاب ولا في شيء لكن الهلال ما رأى أحد نصوم 30 إذا رأى لأن الله قد يقضي تعالى وتقدس أن يكون الشهر 30 قد يقضي هذا والرسول صام 30 أيامه كلها يصير 29 إلا سنة صام 30 كمل 30 لأن الهلال ما رؤي ولا في سحاب ولا في شيء وكمل 30 عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إمام اليمنى واليسرى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ عن أبيه معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحي جبلة بن سحي قال حدثنا عبد الله بن عمر عثمان بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا ثم ضم الإبهام وقال وهكذا يعني 29 سنة. والغريب أن هذا الشهر هذا سقوط الشهر أو طلوعه ما وجد إلا عن ابن عمر يعني الكثرة القادرة كلها عن ابن عمر صحابة قليل اللي روى الحديث هذا إلا ابن عمر بكثرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان وقواه بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر 29 وطبق شعبة يديه 3 مرات وكسر الإبهام الثالثة قال عقبة وسمه قال الشهر 30 وطبق كفه 3 مرار. قول الإمام مسلم رحمه الله محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن عقبة بن حريش. عقبة بن حريش قال قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجانب تسع وجه. قال سمعت ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول الشاب تسع وعشرون. وطبق شعبة يديه ثلاث مرات وكسر الإمام بالتالي. طبق شعبة يديه ثلاث مرات هكذا وهكذا وكسر الإمام بالتالي. قال رحمه الله لكن قد يكون ثلاثين الله وقدر من رب العالمين بدون سحاب بدون شيء قد يكون ثلاثين جائزة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر بن شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الأسود بن قيس أنه قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقد الإمام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر للشهر الثاني ثلاثين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن بشار بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس الأسود بن قيس قال عن سعيد بن عمرو عن سعيد بن عمرو قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية لا نكتب إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. تعالوا نعم قال الشهر هكذا وهكذا وقد الإمام الثالثة قال الشهر هكذا وهكذا ثم خنس الإذان فقال وهكذا صار 29 الشهر. إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب لكن ورد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكثر القلم يعني آخر الزمان يكثر كما أنت رائع اليوم قلم كثر حتى الأطفال والنساء تكتب قالوا كثر القلم من الأول ما تجد كتاب إلا قليل نادر الكاتب نادر عندهم ابن أسامة بن زيد زيد بن ثابت وفلان بن فلان من الصحابة يكتبون الباقي ما يكتبون بل ولا يقرون إلا بعدين صاروا يحفظون القرآن على صدورهم بعدين. يقول إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا ثم خنس رسلك وهكذا وفي رواية أنه كملها ثلاثين يعني يجوز أن الله يقضي هذا الشهر ثلاثين حتى لو مغي عليه ويجوز هو العادة لكل زمان أن يكون 29. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول الليلة ليلة النصف فقال له ما أدريك أن الليلة النصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابع العشر مرتين وهكذا في الثالثة وأشار بأصابع كلها وحبس أو خنس إبهامه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الحسن بن عبيد قال عن سعد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن ابن عمر سمع رجلا يقول الليلة ليلة النصف. ابن عمر سمع رجلا يقول الليلة ليلة النصف من شعب من رمضان مثلا أو من شعبان الليلة ليلة النصف من شعبان مثلا فقال وما يدريك أنها ليلة النصف من يدري أنها ليلة النصف ما ندري مش من 26 فالليلة كيف تصير النصف من 29 لازم من 15 و15 ولما تصير النصف فابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا 29 ويقال أنه بسط الثالث وصار 30 يعني قدر الله تعالى تقدس أن يجعل 30 جائز من الشهور. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابراهيم بن سعد بن شهاب بن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموا فأفطروا فإن قم عليكم فصوموا 30 يوما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا إذا رأيتم الهلال بأبصاركم رأيتموه بأبصاركم فصوموا وإذا رأيتموه بأبصاركم فأفطروا ولا تفطر في المكبرات ولا شيء لأن المكبرات تكون من أعمال الشيطان. فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما إن غم عليكم رمضان فصوموا 30 يوما. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي ان غمي عليكم فاكملوا العده فاكملوا العدد. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا الربيع بن مسلم قال عن محمد بن زياد قال عن ابي هريره فان غم عليكم رمضان فاكملوا شعبان او اكملوا رمضان. يعني كان رمضان غم ما رايناه حتى ولو كان صحو ما راينا الهلال صحو ولا راينا الهلال لازم يكون رمضان 30 لان اشهر لانه يطلع باذن الله يطلع مع الطلوع وقد تسبقه الشمس ويهل وقد لا تسبق من يدري ثم ما يهل من يدري يصير الليله الثانيه الى اخره. فالشاهد ان الشهر يطلع مع الشمس يطلع مع طلوع الشمس لكنها تسبقه فاذا سبقته هل باذن الله سبقت دورتها اكبر من دوره القمر القمر يمشي معها يمشي لكن تسبقه تغيب فاذا غابت بان للناس اللي ينظرون اليه ويتحرون رؤيته بان عند الغروب حينئذ نفطر اذا كان رمضان او نصوم اذا كان رمضان. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبان محمد بن زياد انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فان قم عليكم المشه وعدوا 30. قول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابي معاذ قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي صوموا لرؤيه الهلال يعني القمر افطروا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم الشهر عليكم فاكملوا كان رمضان 30 وان كان شعبان 30. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال وقال اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان اغمي عليكم فعدوا 30. كل مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ذكر الهلال فقال اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا ذكر الهلال فقال ان الرسول يقول اذا رايتموه بابصاركم فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم او ما بان حتى لو ما كان في سحر حتى لو ما كان اغمى الشمس طالعه والسماء صحو لكن ما راه احد حينئذ نكمل شعبان او نكمل رمضان لان ما راينا بابصارنا ما راينا شيء. فإن أغمي عليكم فعدوا 30 يعني أكملوا الشهر 30 إن كان شعبان أكملوه وإن كان رمضان أكملوه لكن الغمة ما هي شر قد يكون ما يرونه الناس. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مدرك يحيى بن أبي كثير نبي سلمى نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا قال أبو بكر وقال الثاني حدثنا وقال هذا أخبرنا قال عن علي بن المبارك. علي بن المبارك قال عن يحيى بن ابي كثير. يحيى بن ابي كثير قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني واحد مجتهد يقوم يصوم يومين قبل رمضان هذا لا يجوز، إلا إذا كان له صوم عادة يصوم يومين ثلاثة قبل كل شهر عادة فلا بأس بذلك، أما أنه تقدم الشهر يقول أنا أتمرن فهذا بدعة لا يجوز ولا يقبل له الصيام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلم قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كل من يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. كل من مسلم رحمه حدثنا يحيى بن بشر. يحيى بن بشر قال حدثنا معاوية بن سلام. معاوية بن سلام ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي. أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام الدستوائي. هشام الدستوائي ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثنا ابن المثنى. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عمر. محمد بن أبي عمر عن قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد. حدثنا عبد الله قال قال حدثنا أيوب. قال حدثنا أيوب قال حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثني زهير بن حرب. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد. حسين بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن. شيبان بن عبد الرحمن كلهم عن يحيى بن أبي كثير. الجميع اللي روى عنهم عن يحيى بن أبي كثير قال يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بهذا الإسناد. عن أبي هريرة بهذا الإسناد نحوه. ثم لرؤيته البصرية واذكروا لرؤيته البصرية. فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 أو غم رمضان فأكملوه 30. أكملوا الشهر لغمة يصار بيننا وبينه ساعات فأكملوا. العجيب أن بعض الناس يراه في الظهر يشوف القمر في الظهر تعالى والسهر. قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. يقول أنا بتمرن على الصوم لأن رمضان من الرمض يعني هو التدريب فأنا بتقدم رمضان. قال لا يجوز أن تصوم صومك مردود عليك إلا إنسان كان يصوم صوما فليصوم فتصوم أواخر الشهر فليصوم. أما تجيب بدعة وتصبرونك ومن الشغف ومن الحرص أن تصوم يومين أو ثلاثة وتقول بتمرن فهذا لا يجوز ولا يقبلوك وهو بدعة. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع لا يدخل على أزواج شهرة. قال الزهري فأخبرني عروة وأنا عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فتى بي. قلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال إن الشهر 29. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر. معمر قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا. أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف ألا يدخل على أزواجه شهرا. أزواجه السماء التسع حلف ألا يدخل عليهن شهرا كاملا. وطلع بمشروبة له عليه الصلاة والسلام وجلس فيها. يقول عائشة رضي الله عنها لما كمل 29 نزل عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله أنت حلفت شهرا وأنا عدت 29 اليوم الليلة 29 أنا عدتها عدا قال الشهر 29. فبدأ بها وخيرها لأن نزلت آية الخيار بعدما حصل لأن تركهن وهجرهن شهرا كاملا نزلت آية الخيار خيرهن اللي تريد الله ورسوله يصير مع الرسول واللي تريد الدنيا وزهرتها يسلسها وآخرها. فأول ما بدأ بعائشة فقبع قال تريد الله ورسوله ولا تخبر أحد قال ما تستنى أحد إلا أخبرها. فجميع التسع خرجنا الله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد واللوذ له قال حدثنا ليث بن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساء شهرا وخرج إلينا في 29 فقلنا إنما اليوم 29 فقال إنما الشهر وصفق بيديه 3 مرات وحبس إمام واحدة في الآخرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن ربع محمد بن رمي قال حدثنا الليث بن سعد محول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له واللفظ لبان قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا. تقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه شهرا وطلع في مشروبة له وصار على الباب غلامه كاد لمن يشاء أن يدخل فصار أنه جلس شهرا كاملا في المشروبة ثم نزل في 29 وما كانت 29 ليلة مضت 29 ليلة نزل عليه الصلاة والسلام وبدأ بعائشة لأنه نزلت آية الخيار وهو بالمشروبة نزلت عليه أن خيرهن من أراد الله ورسوله تبع الرسول ومن أراد الدنيا وزينتها تفارقها. فالشاهد أنه نزل 29 ليلة عليه الصلاة والسلام قالت وبدأ بعائشة فقالت يا رسول الله أنت حلفت شهرا والآن أنا أعدهن 29 قال الشهر هكذا وهكذا ثم قال هكذا يعني 29 الشهر 29 فبدأ بها وخيرها هي الأولى فقالت اختار الله ورسوله ثم خيرت 9 وكل اختارت الله ورسوله لأنهم أولا يطالبنا بأرزاق يطالبنا بأكل يطالبنا بكذا ويطالبنا بكذا وهو ما يحب الدنيا يقول الدنيا للناس والآخرة لنا حنا أنا وزوجاتي وبني هاشم المطلب وأمة محمد المسلمون منهم لنا الآخرة ما لنا الدنيا لا نريد الدنيا لكن يطالبنهم فلهذا اعتزلهن وحجرهن وكرت المطالبة حجرهن شهرا ونزلت 29 يوم وخيرهن نزلت آية الخيار فخيره بدأ بعائشة وكلها تختار الرسول عليه الصلاة والسلام كل 9 اختارت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جراج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساء شهرا وخرج الينا 29 قال بعد القوم يا رسول الله انما اسبحنا 29 قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر يكون 29 ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه شهرا كاملا وكمل 29 ثم نزل قال الشهر هكذا وهكذا ثم قال هكذا 29 ونزل على عائشة وقالت أنك أقسمت 29 شهرا اليوم عدهم 29 قال الشهر 29 الآخر المقصود أن الشهر في كل زمان ومكان 29 إلا إذا أراد الله إتمامه قد يتم قضاء من الله إرادة قد يتم الشهر 30 قد لكن الشهر دائما 29. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن احمد قال ابن جريج ورني يحيى بن عبد الله بن محمد بن الصيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث اخبره ان ام سلمة رضي الله عنها اخبرته النبي صلى الله عليه وسلم حلف ان لا يدخل على بعد اهله شهرا فلما مضى 29 يوما قضى عليهم وراها فقيل له حلفت يا نبي الله لا تدخل علينا شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا راهون حا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك عن ابن يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. كل من مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم ألا يدخل على بعض أهله شهرا لا يدخل على بعض أهله شهرا فجلس في مشروبة له، ولما تم 29 يوم نزل عليه الصلاة والسلام ومضى رضي على أهله على زوجاته. وقيل له حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا. وقيل له حلفت يا نبي الله تدخل علينا شهرا، قال الشهر 29. تترتب على هذا الحديث أحكام، هذا الحديث اللي الشهر 29 قرر الرسول أن الشهر 29 يترتب عليه أحكام، منها المعتدة لميت 4 أشهر وعشرة أيام. الشهر 29 تحسب 29 الشهر ثم 29 ثم 29 ثم 29 ثم 10 أيام، هذه اللي مات عنها. أما التي لها عدد ولكن ما تحيل، لها عدة ولكن ما عدتها بالأشهر، مثل الكبيرة الآيسة مثل الصغيرة، فهي كذلك تحسب 29 ثلاثة أشهر على 29 لأن هذا الحديث أثبت أن الشهر في كل أحكام الشريعة 29 ما هو 30. النساء اليوم يتخذن 30، بعضهن ما تدري وبعضهن تدري، بعضهن تدري تصوم 29 وبعضهن ما تدري تصوم على 30 30، لكن الشاهد أن الأحكام الشرعية كلها تدور على أن الشهر 29. فالمرأة التي تعتد عن زوجها بأشهر على 29 29 29، والمرأة اللي مات عنها كذلك 4 أشهر على 9 9 9 إلى آخره. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال حدثنا روح بن عبادة. ثم حول السنة. فقال حدثنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى. قال حدثنا الضحاك. الضحاك. قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال بهذا الإسناد يعني والمعنى والحكم إلى آخره. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.